أنواع التدبير. المحاضرة الأولى. القضاء والحكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. القضاء والحكم. مقتطفات من هذه المحاضرة. هذه عند أغلب الطوائف معضلة. الحل لهذه المشكلة أن يسلم العبد لله بنوعين من التدبير في ملكه، تدبير كوني وتدبير شرعي. جوانب من هذه المحاضرة. القضاء هنا بقى نوع كوني ولا شرعي؟ قضاء كوني. مقتطفات من هذه المحاضرة. طيب، حتى يحكموك، حكم الرسول كوني ولا شرعي؟ حكم شرعي. حكم شرعي ليه؟ لأن الرسول ما بيخلقش. الحكم الكوني أمر قضائي. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو العزيز الخبير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لم يزل بصفات الكمال ولا يزال دائما باقيا بلا انقضاء ولا زوال. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعلم عدد الرمال، وهو العلي فوق عرشه الكبير المتعال، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ورفع السماوات بغير عمد، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وسوى فوقهن ماء عظيما، وجعل فوق الماء سريرا، عرشا مجيدا عظيما كريما. بدأ خلق الإنسان من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، وصوره وأبدعه في قرار مكين، فجعله مضغة فعظاما فسميعا بصيرا، جعله سميعا بصيرا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. فسبحان الكريم العظيم الحليم، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ أرجاء السماوات والأرضين، دائما متصلا أبد الآبدين، في كل ساعة وآن ووقت وحين. أحمده كما ينبغي لجلاله العظيم، أحمده كما ينبغي لجلاله العظيم وسلطانه القديم ووجهه الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا نظير له، ولا وزير له، ولا مشير له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، المصطفى من رب السماء، خاتم الأنبياء وحامل اللواء، صلى الله عليه على سائر إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فإن العبد لا يصل إلى مرضاة الله حتى يسلم لله بنوعين من التدبير في ملكه. النوع الأول تدبير كوني، والنوع الثاني تدبير شرعي. لا بد أن يسلم لله عز وجل بهذين النوعين من التدبير في ملكه. لا يصل إلى مرضاة الله حتى يسلم لله بهذين النوعين. هذان التدبيران هما أساس الفهم السلفي لموضوع القضاء والقدر. موضوع القضاء والقدر تنحل ما فيه من إشكالات إذا سلم الإنسان لله بنوعين من التدبير في ملكه. العلاقة بين القضاء والقدر وأفعال العباد وحرية العباد هذه عند أغلب الطوائف معضلة. الحل لهذه المشكلة أن يسلم العبد لله بنوعين من التدبير في ملكه، تدبير كوني وتدبير شرعي. هذا الفرق بين هذين النوعين من اهتدى إليه نجاه الله عز وجل من ضلالة الجبرية والقدرية. الجبرية اعتمدوا التدبير الكوني فقط وتجاهلوا التدبير الشرعي، وعلى العكس منهم القدرية المعتزلة الذين قالوا بخلق أفعال العباد اعتمدوا التدبير الشرعي وتجاهلوا التدبير الكوني. أما المنهج السلفي فهو منهج يعتمد على أن نسلم لله عز وجل بالنوعين، نسلم لله عز وجل بالتدبير الكوني وبالتدبير الشرعي. ولهذا لا تجد عند السلف الصالح أي إشكال في فهم موضوع القضاء والقدر وعلاقته بأفعال العباد وحريتهم واستطاعتهم ومسؤوليتهم. السلف آمنوا بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي. تعالوا نشوف إيه المقصود بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي. التدبير الكوني هو قضاء الله وقدره. التدبير الكوني فعل الله في خلقه، تدبير قدري حتمي الوقوع، تدبير جبري واقع على كل مصنوع لا يمكن لأحد في العالم أن يرده، ولا يمكن لإنسان مهما بلغت قوته أن يصده أبدا، لا يمكن لأحد رده ولا يمكن لأحد صده. ما شاء الله فيه كان، وما لم يشأ لم يكن، لأن تدبير متعلق بربوبية الله لخلقه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه فقال ألا له الخلق والأمر. ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه له الخلق والأمر، فالخلق بقضائه وقدره وبفعله وأمره وبحكمه الذي يجري في ملكه، لا خروج لأحد عن تدبير الله الكوني ولا غالب لأمر الله القدري. من الذي يقوى أن ينازع الله في مشيئته مهما بلغ في قوته وقدرته؟ من اللي يقوى؟ ربنا سبحانه وتعالى أذل كل نصراني في عقيدته لما زعم أن المسيح هو ابن الله، فربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم طراقة القدرة وأنه هو الذي يدبر الكون بأسره لا يحتاج إلى ولد. فرب العزة والجلال هو الغني عن العالمين، كل صغيرة وكبيرة بقضائه وقدره. لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. له مطلق التدبير، له مطلق التقدير، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذلك قال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى برأ المسيح عليه السلام من زعمهم وبين أنه كان نبيا رسولا لهم، وأن الله عز وجل له مطلق المشيئة والتقدير وله كمال القدرة والتدبير. إن شاء أهلك المسيح وأمه ومن في الأرض جميعا، وإن شاء عذب أتباعه وقومه والمشركين بالله جميعا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا قال عيسى عليه السلام، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، ربنا له مطلق التدبير، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تدبير الكون تدبير واقع حتمي لا يمكننا صده ولا نستطيع رده. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا التدبير شاهد للربوبية، يشهد لتوحيد الربوبية، واقع لا محال. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. ربنا سبحانه وتعالى هو الملك القهار، هو القوي الجبار، القابض على نواصي الخلق، المتولي لتدبير الملك، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. من الذي يمنع الرزق عن أحد لو أراد الله عز وجل أن يرزقه بغير حساب؟ ومن الذي يضمن الرزق؟ من الذي يضمن رزقه حتى لو أخذ بالأسباب؟ ربنا سبحانه وتعالى هو المدبر، هو الرزاق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. العبد يخاف أن تنفد أرزاقه، والرزق عند الله لا ينفد، الرزق مقسوم على من ترى يناله الأبيض والأسود، كل يوفى رزقه كاملا، من كف عن جهد ومن يجهد. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لدتوا في عدو ونفور. سبحانك أنت الملك الجليل، أنت المنفرد بالخلق والتدبير، وأنت المنفرد بالقدرة والتقدير. فيا صاحب العقل الكبير لا تجزع، لا تجزع إذا أعصرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، وإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. فلو أن العقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي العقول. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. تدبير الله في خلقه وابتلاء الله عز وجل لعبده، يعطي هذا ويمنع ذاك، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى له تدبير كوني، تدبير قدري، تدبير حتمي صارم، تدبير جبري واقع على كل إنسان. الإنسان فيه مسير لا يستطيع دفعه، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى من فوق عرشه التدبير. ابن القيم يذكر في فوائده أن من تأمل خطاب القرآن ونظر إلى كلام الله عز وجل ماذا يجد في كلام الله؟ يجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير الملك، وأمور الخلق لا تخفى عليه، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسراره، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى، ويخلق ويرزق، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي، ويدبر الأمور، يدبر دقيقها وجليلها. الأمور نازلة من عنده وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني، هو الغني عن كل ما سواه بنفسه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه. تجد في القرآن أنه لا ينال أحد ذرة من الخير إلا بفضله، ولا ينال ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله. كل ذلك تدبيره في خلقه برحمته وحكمته. السلف الصالح أثبت لله عز وجل تدبيرا كونيا شاملا يشمل الكون بما فيه، وأثبت أيضا قدرة الله على جميع المخلوقات، وأثبت مشيئته العامة في جميع الموجودات، ونزه الله عز وجل عن أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا تقع مشيئته عليه، نزه الله عن ذلك. وعلم أن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه، وفرغ الله من هذا التقدير قبل وجود الحياة، وأنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته ومن بعد علمه وكتابته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. القدر عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه، فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئة الله وعلمه وقدرته، فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله، على الحقيقة لا على المجاز. تدبير الكون هو القضاء والقدر، وقضاء الله وقدره، وفعله في خلقه، لا ينفي لأحد في هذا العالم أن يرده، ولا يستطيع إنسان مهما بلغت قوته أن يصده. تدبير حتمي الوقوع، جبري واقع على كل مصنوع. ده النوع الأول من التدبير الذي سلم به أهل الإيمان لربهم، آمنوا بأن الله له مطلق التدبير في كونه، تدبير كوني، ده النوع الأول من التدبير. النوع الثاني من التدبير هو التدبير الشرعي، التدبير الشرعي الديني. هذا التدبير تدبير تكليفي اختياري، كلف الله فيه الإنسان، تدبير خاص بشريعة وهداية وبيان، تدبير من الله عز وجل لصالح الجن والإنسان، التدبير الشرعي تدبير يظهر من خلاله معاني الكفر والإيمان، تدبير يتميز من خلاله أهل العصيان وأهل الإيمان. هذا التدبير، التدبير الشرعي يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه العرض والحساب، يترتب عليه النعيم أو العذاب. هذا التدبير الإنسان مخير فيه، يمكن أن يطيع الله فيه أو يعصيه، والعبد لو خالف الله فيه فإن ذلك لا يعني أن العبد يخرج عن التدبير الكوني اللي هو النوع الأول، لا يعني أن العبد يخرج عن مشيئة الله عز وجل. كون الإنسان يخالف شرع الله عز وجل لا يعني أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الرب سبحانه، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إبراهيم عليه السلام حاجه قومه قال أتحاجوني بالله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتفكرون. نعم، العبد إذا خالف شريعة الرب فلا يعني ذلك أنه غلب على مشيئة الله أو أن إرادة العاصي أقوى من إرادة الله، حاشا وكلا. شاء الله عز وجل بحكمته أن يخلق الناس لعبادته وأن يكونوا بين طريقين مخيرين بين نجدين، وأن يصيروا في الآخرة فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا مقتضى التدبير ومنتهى الكمال في التقدير، تدبير كوني وتدبير شرعي. يقول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلق الإنسان بين نجدين، بين طريقين اثنين، طريق الجنة طريق السعير. هذا هو مقتضى التدبير، تدبير كوني وتدبير شرعي. قد يخالف الشرع نعم، لكن الكون لا، إن الكون ما مش دخل فيه، أمر واقع واقع. أما التدبير الشرعي فقد يخالفه العبد لأنه في دار ابتلاء، وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بحكمته وأمهله إلى يوم الموعود. التدبير الشرعي بيّن الله فيه الطريق، الطريق الذي يؤدي إلى الجنة. التدبير الشرعي هو الذي ورد ذكره في الحديث القدسي اللي ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما هو طريق القرب؟ اسمعوا طريق القرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. التدبير الشرعي طريق وضعه الحق سبحانه وتعالى لعباده أن يلتزموا به وأن يسيروا عليه ويتمسكوا به، فإن خالفوا فلن يخرجوا عن التدبير الكوني لكن سيعذبون. التدبير الشرعي تدبير متعلق بالألوهية، تدبير يتعلق بتوحيد الله بالعبودية. العبد مطالب فيه باتباع الشريعة، هذا التدبير قد يخالفه الفجار وقد يعصيه الفساق والكفار، لكن الله عز وجل من فوق عرشه هو الملك الجبار، هو العزيز القهار، يعلم ذنب عبده ويتركه، يتركه ليوم موعود. لأن الله عز وجل قضى بحكمته أن تكون الدنيا على الابتلاء، وأن يمكث العبد بإذن الله ما يشاء إلى أن يأتي وقت الحساب، إلى أن يأتي الوقت الذي يرى فيه النعيم والعذاب. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذين النوعين في الكتاب، تدبير كوني وتدبير شرعي. العبد لم يصل إلى مرضاة الله حتى يسلم لله عز وجل بهذين النوعين من التدبير في ملكه. وإحنا لو نظرنا في القرآن والسنة سوف نجد الأدلة على نوعي التدبير بمنتهى البيان والتفصيل. التدبير الذي قضاه الله عز وجل وحكم به وأراده وكتبه وأمر به، وكذلك الإذن إذا نسب إلى الله، والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والهداية وغير ذلك مما نسب إلى الله عز وجل، نجد ذلك في القرآن وفي السنة ينقسم إلى نوعين: نوع يتعلق بالتدبير الكوني، ونوع يتعلق بالتدبير الشرعي. تدبير كوني متعلق بخلقه، وتدبير ديني متعلق بشرعه. وعشان المسألة تتضح سوف نضرب الكثير من الأمثلة حتى نبين هذه القضية، ونبين أن فهم هذين النوعين من التدبير يؤدي إلى أن تفهم القضاء والقدر بشكل جميل، بشكل رائع، ترى فيه انسجام في آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ترى فيه محاسن الشريعة، ترى فيه جمال العقيدة. تعال نشوف ماذا ذكر الله عز وجل من التدبير الشرعي ومن التدبير الكوني في القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والهداية وغير ذلك مما ييسر الله عز وجل. القضاء، نبدأ بالقضاء. القضاء يرد في كتاب الله على نوعين. قضاء في كتاب الله نوعان: نوع يتعلق بالتدبير الكوني، ونوع آخر يتعلق بالتدبير الشرعي. زي ايه؟ تعالوا نشوف القضاء المتعلق بالتدبير الكوني. قلنا التدبير الكوني أمر يقع لا محالة، أمر جبري حتمي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلما قضينا عليه الموت، اللي هو مين؟ سليمان. لما قضينا عليه الموت، القضاء هنا قضاء كوني إلزامي، ما حدش يعرف يصرفه، ولا سليمان عليه السلام يعرف يرده. فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، ما حدش عرف انه مات مع ان الأجل قد جاءه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لكن قضاء ربنا وقدره أمر حتمي صارم. القضاء هنا قضاء كوني يتعلق بالتدبير الكوني، قضاء لا يصد ولا يرد، سيقع لا محال. طيب تعالوا نشوف القضاء المتعلق بالتدبير الشرعي. قضاء المتعلق بالتدبير الشرعي زي ما ورد في قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الأشياء قضاها رب العزة والجلال، لكن القضاء هنا قضاء تشريعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل كل الناس يعبدون الله عز وجل؟ وبالوالدين إحسانا، قضى الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين، هل كل الناس يحسنون إلى الوالدين؟ أبدا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ربنا قضى ألا تقل لهما أف. القضاء هنا يمكن أن يتخلف، الناس بتقول أف وستين أف ومش أف وبس، الأمر بيصل إلى منتهى البشاعة. الولد يضرب والده ويضرب أمه، يخالف قضاء ربه. خالف قضاء ربنا هو القضاء الكوني ولا القضاء الشرعي؟ لو قلت خالف القضاء الكوني فهذا يعني أن العبد إرادته أقوى من إرادة الله، لكن العبد هنا خالف القضاء الشرعي. القضاء الشرعي تدبير شرعي هيترتب عليه الثواب والعقاب، اللي يلتزم فيه ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الثواب، واللي يخالف قضاء الله الشرعي ربنا سبحانه وتعالى أعد له العذاب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وشرع ألا تعبدوا إلا إياه. ولو كان ده قضاء كوني لما عبد أحد في العالم غير الله عز وجل. إذا فيه قضاء كوني قضاء شرعي. تعالوا نشوف مثال ثاني. ربنا سبحانه وتعالى يقول بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول لك إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. القضاء هنا بقى نوع كوني ولا شرعي؟ قضاء كوني. ليه؟ لأن القضاء لا يصب. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لكن تعالوا نشوف الآية اللي جاية. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ أنا عايز أقول حاجة. القضاء إذا نسب إلى الله يبقى يا كوني يا شرعي، لكن لو نسب إلى غير الله فهو لا كوني ولا شرعي، لأن غير الله لا يخلق وغير الله ليس له حق التشريع إلا إذا نسب إلى رسول الله. لو نسب إلى رسول من رسل الله عز وجل فالقضاء هنا بالمعنى الشرعي، على اعتبار أن قضاء النبي عليه الصلاة والسلام هو قضاء رب العالمين. ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القضاء هنا بقى كوني ولا شرعي؟ قضاء شرعي. ليه؟ لأن كثيرا من المنافقين يخالفون قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالقضاء هنا قضاء شرعي. نشوف مثل ثاني. ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يعني أقول ثم قضى أجلا، ربنا حدد وقت معلوم. خلقكم من طين ثم قضى أجلا، إما يكون أجل الجنين أو أجل الموت. طب الأمر إذا كان فيه موت وفيه وقت محدد للولادة وفيه أجل محدد للبعث والنشور، يبقى القضاء هنا لربنا قضاء كوني ولا قضاء شرعي؟ مظبوط، قضاء كوني، إن محدش يعرف يخلف. قضاء الكوني قضاء حتمي، قضاء لابد أن يقع. طيب ربنا سبحانه وتعالى ما يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هو هنا بيقول ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. مظبوط زي اللي فات. قضاء كوني، قضاء محدد، قضاء واقع. وأيضا في قول الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يبقى القضاء هنا بقى قضاء كوني ولا قضاء شرعي؟ قضاء كوني. ربنا سبحانه وتعالى والذي رتب الأمور في معركة بدر والذي رتب الأسباب وهيئ الأمور ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أمر كان موجود في أم الكتاب. يبقى القضاء هنا قضاء ايه؟ قضاء كوني. طيب في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واحد يقول لك هنا القضاء قضاء كونه، لأنه هو بيقول بعد كده إيه؟ أن يكون لهم الخيرة. الأمر هنا على سبيل الحتم والإلزام الشرعي، يعني مخالفة هذا الأمر يؤدي إلى العقاب. فالعبد يمكن أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى القضاء هنا قضاء شرعي مش قضاء كوني. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ فعلا قضاء كوني. ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أمر واقع حتمي. وأيضا في قول الله تعالى ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قضاء كوني ولا شرعي؟ قضاء كوني. حدش يعرف يرد. وربنا سبحانه وتعالى قال عن مريم لما قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. انتهى. لا بد أن يحدث ولا بد أن يتحقق. يبقى القضاء هنا قضاء إيه؟ قضاء كوني. طيب في قول الله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قضاء إيه؟ نعم قضاء كوني. طيب في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل الناس لازم تعدل على الصراط. يبقى القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ قضاء كوني في إلزام. كويس اللي انتم متابعينه فاهمين. طيب هنا بقى سؤال نشوف اللي فاهم واللي مش فاهم. ربنا سبحانه وتعالى قال قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. السحرة بيقولوا الفرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. القضاء هنا إيه؟ كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي. ليه؟ لأن فرعون لا بيخلق ولا له شيء من التقدير في الكون، وأيضا لا يشرع شرعا يعتمد، ولكن شريعته شريعة باطلة شريعة الكفر. أما الذي له حق التشريع فهو الملك الذي استوى على عرشه. قضاء هنا لا كوني ولا شرعي. طيب في قول الله تبارك وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه قصة زيد وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. قضاء هنا كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي. ما ينفعش يبقى كوني وما ينفعش يبقى شرعي. ليه؟ لأن زيد لا يخلق ولا يشرع ولكنه يلتزم بشرع الله ويؤمن بقدر الله. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. طيب نشوف برضو بعض الأمثلة. ربنا سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيمسك التي قضى عليها الموت، قضى هنا كوني ولا شرعي؟ قضى كوني. يقول الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قضى كوني. طيب في قول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. خلقهن وقضاهن ودبر أمرهن على هذا النحو الذي نراه. فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقى القضاء كوني ولا شرعي؟ قضاء كوني. إذن في قضاء يتعلق بالتدبير الكوني وقضاء يتعلق بالتدبير الشرعي. القضاء المتعلق بالتدبير الكوني أمر حكمي، أمر قدري، أمر جبري، لا بد أن يتحقق في الناس جميعا. أما القضاء الشرعي فهذا قضاء من الله لعباده، قد ينفذ العبد وقد لا ينفذ، وعلى هذا القضاء سيترتب الثواب والعقاب ويظهر أهل الجنة وأهل النار، وتتحقق حكمة الله عز وجل في خلقه من خلال معنى الابتلاء ومن خلال معاني التكليف والشريعة. ففيه تدبير كوني وفيه تدبير شرعي، فيه قضاء كوني وفيه قضاء شرعي. هذا ما يتعلق بالقضاء. تعالوا نشوف الحكم. الحكم لو نسب إلى الله عز وجل فإنه أيضا على نوعين، نوع يتعلق بالتدبير الكوني ونوع يتعلق بالتدبير الشرعي. الحكم في كتاب الله نوعان، حكم يتعلق بالتدبير الكوني وآخر يتعلق بالتدبير الشرعي. تعالوا نشوف الحكم الكوني. ربنا سبحانه وتعالى يقول قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق يعني افعل ما تنصر به عبادك وما تخذل به أعداءك. المقصود هنا ايه؟ عملية الفصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. لأن الآيات اللي قبل كده ربنا بيقول فيها ايه؟ بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الأمر ده متعلق بإيه؟ يتعلق بالتدبير الكوني اللي حيفصل بينه وبينه. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، والتدبير الكوني محدش يعرف يخلفه ولا حد يعرف يرده ولا حد يعرف يصده. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يعني ربنا يسيبكم تكفرون به، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاكم وجعل ذلك فتنة لكم لعلكم ترجعون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق يعني افصل بينه وبينهم، احنا في انتظار القدر، ايه اللي ربنا سيفعل بهؤلاء؟ يبقى تدبير كوني، حكم كوني. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الحكم هنا حكم كوني. لكن في قول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيه حكم الله. الحكم هنا حكم كوني ولا حكم شرعي؟ حكم شرعي. ليه؟ لأن في ناس قد ترضى بالحكم وفي ناس لا ترضى بالحكم. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حكم هنا حكم، حكم ايه؟ حكم شرعي. طيب تعال نشوف حكم كوني. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قصة يوسف عليه السلام لما وضع السقاية في رحل أخيه وبعدين يوسف عليه السلام أخذ أخاه وضمه إليه حاولوا مع يوسف عليه السلام فلم يصلوا إلى شيء فلما استيأسوا منهم يعني من يوسف عليه السلام خلصوا نجيا راحوا في مكان بعيد وقعدوا يتكلموا مع بعض. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. أروح أقول له إيه؟ أنا أعد هنا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يعني إيه يحكم الله لي؟ يعني يقدر علي ما يشاء. يبقى الحكم هنا بقى حكم كوني ولا حكم شرعي؟ حكم كوني بينتظر مصيره. طيب تعالوا نشوف الآية دي. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ حكم شرعي. إن في ناس بتتولى عن حكم الله. ولو كان حكم كوني يبقى كل الناس ستحكم بشرع الله. طب في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الحكم هنا بقى كوني ولا شرعي؟ غلط. لا كوني ولا شرعي. الناس تحكم بشرع الله لكن لا تشرع. الحكم الشرعي معناه تشريع حكم ينسب إلى الله عز وجل فيكون على المعنى الكوني أو المعنى الشرعي. ولو نسب إلى الرسول زي الآية اللي قلناها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. الرسول يحكم بينهم أو الكتاب يحكم بينهم. الحكم هنا شرعي لأن حكم الرسول أو حكم القرآن هو حكم الله عز وجل حكم شرعي. لكن حكم الناس قل إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الناس ليس لها حكم كوني وليس لها حكم شرعي. ونقصد أن الناس لا تشرع ولا تصدر أحكاما شرعية وقوانين بخلاف قانون الشرع وإنما الناس تصدر الحكم الذي حكم به الله في الشرع. لاحظوا النقطة دي كويس. ربنا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم بشرع الله تنفيذ لحكم الله الشرعي. إنما الشخص نفسه يشرع قانون؟ لا. يحط دستور غير دستور الإسلام؟ لا. فهنا الحكم في قوله فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لا كوني ولا شرعي. طيب تعالوا نشوف الآية اللي بتقول قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. هم بيستعجلوا العذاب بيستعجلوا المصير بيستعجلوا التهديد اللي هتلهم به الرسل. الرسل بيقول لهم قل إني على بينة من ربي أنا متأكد إن أنا على حق وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. هو اللي له الحكم في أن تهلكوا أو لا تهلكوا. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يبقى الحكم هنا بقى حكم كوني ولا حكم شرعي؟ حكم كوني. طيب تعالوا نشوف حكم تاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب حتى يحكموك حكم الرسول كوني ولا شرعي؟ حكم شرعي. مش شرعي ليه؟ لأن الرسول ما بيخلقش. الحكم الكوني أمر قدري أمر يقدر الله به الأشياء. الرسول ليس له في الكون من تصريف. الأمر مرده لله عز وجل. انتم فاكرين القضاء ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القضاء هنا قضاء ايه؟ قضاء شرعي مزبوط. طيب قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الحكم شرعي. طيب في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. غلط. الحكم هنا حكم شرعي مش كوني. ليه؟ لأن الآية فيما سبق بينت المقصود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. شرع لكم أحكام في الحج والعمر. هذه إرادة الله عز وجل الشرعية وحكمه الشرعي. الله يحكم ما يريد. يبقى الحكم هنا حكم إيه؟ حكم شرعي. طيب تعالوا نشوف حكم ثاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. حكم كوني. كوني ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قبلها وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا كذبوا شعيبا ماذا قال لهم شعيب؟ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا لغاية ما يجي الموعد المحدد للعذاب. تبوا الموعد المحدد للعذاب مين اللي بيتحكم فيه؟ يخضع لأي نوع من أنواع التدبير؟ التدبير الكوني ولا التدبير الشرعي؟ الكوني. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. طيب نضرب مثل ثاني. ربنا يقول سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. حكم هنا نوعه إيه؟ حكم شرع. حكم الرسول هو حكم الله عز وجل. طيب في قول الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله الشرعي ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. طيب في قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس حدود وشرائع وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. طيب في قول الله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حكم هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي. لعل المسألة الآن تبقى واضحة. في حكم يتعلق بالتدبير الكوني وحكم يتعلق بالتدبير الشرعي. التدبير الكوني واقع لا محالة والتدبير الشرعي قد يخالف الإنسان وعليه يترتب الثواب والعقاب ويظهر معنى الكفر ومعنى الإيمان. طيب تعالوا نأكد الموضوع في مثل ولا اثنين كمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ردعوا الرب إما بالموت وإما عند القيامة. طب والموت والقيامة أجل الموت وأجل القيامة الأمر ده يتعلق بالتدبير الشرعي ولا بالتدبير الكوني؟ تدبيره شرعي ولا كوني؟ كوني. ربنا سبحانه وتعالى يقول قبله: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وبعدين: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يبقى الحكم هنا حكم إيه؟ حكم كوني. طيب، في قول الله تبارك وتعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله، الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي. طيب، في قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما، كوني ولا شرعي؟ شرعي، شريعة لقوم يوقنون. الآيات في الحكم الكوني والحكم الشرعي كثيرة جدا، لكن احنا بنكثر من ضرب الأمثلة حتى يتضح المقصود وحتى يفهم الجميع. في حكم كوني يتعلق بالتدبير الكوني، وحكم شرعي يتعلق بالتدبير الشرعي. يعني في قول الله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، الحكم هنا نوعه ايه؟ كوني ولا شرعي؟ كوني. طيب، في قول الله تعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وأنت أحكم الحاكمين، الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ كوني. لأن نوح عليه السلام يعلم أن الله على كل شيء قدير، ونوح تصور إن ربنا سبحانه وتعالى لما وعده وقد علم نوح أن ابنه قد غرق، فالله عز وجل سوف يحيي ولده مرة أخرى. إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فبعث لي ولدي بحكمك الكوني. وأيضا في قول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن الحكم إلا لله. هو يعقوب عليه السلام كان قصده إيه؟ يعقوب عليه السلام كان يقصد أن يذهب عنهم الحسد، ما شاء الله مجموعة كبيرة لو دخلوا من مكان واحد والناس شافوهم إن دول أولاد رجل واحد ممكن تحصل لهم مشكلة ولا حاجة، فقال: وما أغني عنكم من الله من شيء. له مطلق التدبير الكوني، إن الحكم إلا لله. الحكم إن هو حكم كوني، كوني ولا شرعي؟ كوني. طب هنا في آية بقى نشوف انتوا فهمتوا ولا لا. ربنا بيقول: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. كوني، الحكم كوني، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. طيب، الحكم أيضا قد يشمل المعنيين معا، اللي هو المعنى الكوني والمعنى الشرعي. زي قول الله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم في التدبير الكوني وله الحكم في التدبير الشرعي، وإن كان هنا الحكم أقرب إلى التدبير الكوني من التدبير الشرعي. وأيضا في قول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الحكم هنا يشمل حكم المتعلق بالتدبير الكوني والحكم المتعلق بالتدبير الشرعي. وكذلك في قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر لحكم ربك، ممكن يكون المقصود أن تصبر على قضائه وقدره وأن تصبر على التمسك بشرعه. واصبر لحكم ربك يشمل الحكمين معا، الحكم المتعلق بالتدبير الكوني والحكم المتعلق بالتدبير الشرعي. طيب، هنا سؤال ممكن واحد يسأل يقول: ايه الفرق بين الحكم والقضاء؟ نقول ان الحكم فيه كوني وفيه شرع، والقضاء فيه كوني وفيه شرع، فما الفرق بين الحكم والقضاء؟ القضاء الكوني والحكم الكوني. في فرق بينهم؟ نعم. ايه الفرق بين الاثنين؟ القضاء الكوني يستصدر منه الاحكام المتعلقه باحاد البشر، ولله المثل الاعلى. القضاء او هيئه القضاء تصدر احكامه كل يوم، حكم يتعلق بشخص يختلف عن اخر. فالقضاء الكوني يستصدر منه الاحكام الكونيه. طيب ده في الكون. والشرعي ايه الفرق بين الحكم الشرعي والقضاء الشرعي؟ القضاء الشرعي زي الحكم الشرعي. الحكم الشرعي قد يكون واجبا او مندوبا او مباحا او مكروها او محرم. في حكم واجب وفي حكم مندوب وفي شيء حكمه مباح وفي مكروه وفي محرم. وكذلك ايضا القضاء الشرعي، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده قضاء شرعي. عبادة الله عز وجل وحده تتمثل في تنفيذ أحكامه الشرعية، والأحكام الشرعية قد تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة. إذا ما فيش فرق بين الحكم الشرعي والقضاء الشرعي. أما القضاء الكوني فتصدر منه الأحكام الكونية. إذا في تدبير كوني وفي تدبير شرعي. التدبير الكوني واقع لا محالة، يسري على جميع الناس سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كفارا. أما التدبير الشرعي فهو تدبير الله لعباده، تدبير الله لصالح الإنسان، تدبير الله عز وجل أيضا لصالح الجن. قد يلتزم بهذا التدبير أو لا يلتزم. فمن خالف التدبير الشرعي لا يعني أنه خالف التدبير الكوني. فالله عز وجل من فوق العرش يدبر الأمر بتدبيره الكوني، وله تدبير شرعي، تدبير ديني يخص المكلفين من عباده. فمن التزم به فقد نال محبة الله ورضاه، ومن لم يلتزم به فسوف يعيش تعيسا في هذه الحياة، وينقلب إلى الله عز وجل في أشد العذاب كما توعده الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.